أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر أن هناك تقريب لمن يتمسك بالعام في شبه المصداقية المخصص من أن العام كامل حجية والخاص ليس كامل حجية، فمر أن هذا التقريب مخدوش بأن العام والخاص كليهما تام الحجية في مقام وهو مقام التنظير، وفي مقام التنظير يكون الخاص مقدم على العام، ثم إن العام أيضا في مقام المراد بالحاضر المخصص المنفصل، العام موضوعه ضيق، موضوعه ضيق، فالعام ليس كامل حجية بلحاظ المراد الجدي، بلحاظ المراد الاستعمالي نعم يعني منطبق أو التفهيمي، ولكن بلحاظ المراد الجدي العام كالخاص مردد الانطباق. هذا ملخص على حال ما مر في هذا البحث. بعد ذلك مر بنا في الأقوال أن الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية استثنيا المخصص المنفصل اللبي، قالوا بأن في المخصص المنفصل اللبي يمكن التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص. طبعا المراد من المخصص اللبي المنفصل ليس خصوص العقلي، بل يشمل الإجماع والسيرة وما شابه ذلك. فبنوا على إتحال على ماذا؟ على أن العام يمكن التمسك به في موارد الشبهة المصداقية للمخصص. هذا قول الشيخ والآخر في اللبي، اللبي وليس خصوص العقلي. طبعا العقلي غير العقلي بديهي بالمعنى الأخص، وفي ما ليس بديهي بالمعنى الأخص، بديهي بالمعنى الأعم أو نظري. إذا مخصص عقلي نظري يكون منفصل، كذلك الحال في السيرة أو في الإجماع. فالمخصص اللبي متعدد. الميرزا النعيمي فصل بتفصيل آخر المخصص النعيمي، عفوا تفصيل الميرزا النعيمي يفصل بين ما كان المخصص المنفصل قيد في الحكم والمجعول، فلا يكون المخصص فلا يكون التمسك بالعام حجة في التمسك بالمخصص حتى ولو كان لبيا إذا كان منفصلا فضلا عن المتصل طبعا. وأما إذا كان المخصص هذا المنفصل ليس مقيدا للحكم ولموضوع الحكم كسلخ بقية المخصصات والمقيدات، بل هو قيد لملاك الحكم. إذا كان قيدا لملاك الحكم فهنا يقول يصح التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص. فاللبي الذي يكشف عن قيد في ملاك الحكم لا في نفس المدعول يمكن التمسك بالعام في المخصص المنفصل. وأيضا لدي بعد شق ثالث الميزاناني. شق ثالث إذا كان مردد بين المخصص المتصل والمنفصل، بين كونه مخصص منفصل من القبيل الأول أو القبيل الثاني. هنا يقول الميزاناني في هذا الشق الثالث يفصل، يقول إذا كان بديهي هذا القيد المردد، بديهي ومحتف بالكلام كالمتصل لا يمكن التمسك بالعام، وأما إذا كان منفصل غير بديهي نظري يمكن التمسك بالعام. هذا تفصيل الميزاناني. إذن يشقق المخصصات والقيود، يشققها إلى ثلاثة. الأول وهو قيد الموضوع والحكم وإن كان منفصلا لا يمكن التمسك بالعام في الشمول المصداقية المخصص. القسم الثاني يمكن التمسك وهو ماذا كان مخصصا وقيدا لملاك الحكم. القسم الثالث المردد يفصل بين المتصل بديهي والمنفصل النظري يمكن التمسك به العام في الشؤون المصداقية المخصصة. سؤالك شنو؟ ألخص الجواب بسطر أو كلمتين أو ثلاث. سيأتي إن شاء الله في السيرة العقلائية أو المتشرعية ليس بما هي سير وسيرة وشيرة لذيذة تؤكل، لا، وإنما بلحاظ القانون المرتكز فيها. سيرة في بحث الحجج إن شاء الله تأتي البحث فيها بما هي تنبئ أو تعكس عن قانون مركوز، قانون شرعي أو قانون عقلائي مركوز مرتكز ركاز أفكار المهم لديها. هذا القانون بعد ليس فيه متأخر وتقدم، سيأتي بحثه مفصلا. زين، فإذا هذا هو تفصيل الميزاناني. طبعا هاي التفسير اللي ذكرته للسيرة لبالغ الأهمية في التعاطي مع السيرة كما سيأتي في محل في بحث الحجج بمشيئة الله بعد أن نخلص ننتهي من العام والخاص عن قريب إن شاء الله. عن قريب يعني قريب بس من بحث العام والخاص إن شاء الله. على أي حال، في هناك تفصيل للسير الخوي. طبعا تفصيل الآخر نرجع إليه الآن هو الشيخ. تفصيل السير الخوي يفصل بينما إذا كان المتكلم في صدد التعرض فقط بالتنظير كما هو غالبا في القضايا الحقيقية. يقول هنا لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص اللبي. اللبي كلامه في اللبي الآن، كل كلامنا الآن في اللبي اللفظي، انتهينا من عند المتأخرين متفقون على عدم منع التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص اللفظي. الآن كل الكلام في اللبي تفصيل. فهو ذهب إلى التفصيل، تارة العام في متعرض للتنظير كما هو الغالب في القضايا الحقيقية. هنا لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي. وأما إذا كان الدليل العام متعرض للتنظير والتطبيق، للتنظير والتطبيق، فهنا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي المنفصل. يمكن التمسك بالعام، وغالبا الحال هذا هو في القضايا الخارجية. يعني إذا كان عام بنحو القضية الخارجية، بنحو القضية الخارجية، فيمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي المنفصل. فيفصل يعني بين نحويي العموم. العموم له نحوين. بقية الأقوال لما مرت الآن تفصيل في نفس المخصص أو المقيد. بين السيدقوي هنا يفصل في ماذا؟ نحويي نفس العموم مع كون المقيد اللبي منفصل. زين، ما هو دليل القول الأول في اللبي؟ قال دليل الشيخ كلام الشيخ الأنصاري والآخون. دليل الشيخ والآخون هكذا يقولان بأن المخصص المنفصل فيما نحن فيه حيث كان لبيا، ففي مقام التنظير هذا اللبي حيث أنه لبي ليس بحجة إلا فيما هو معلوم المصداق، معلوم العنوان، لا فيما هو مشكوكه. فلاحظ هنا بيت القصيد في كلام الشيخ والآخر، يقولان بأن هذا المخصص اللبي المنفصل ليس حجة في العنوان الذي يقيدان به العموم، حجة في العنوان بما هو هو. كي يتأتى الكلام الذي مر في المخصص المنفصل اللفظي، هنا يدعي هذان العلمان أن المقيد والمخصص اللبي المنفصل هو في الأصل ليس حجة في تخصيص وتقييد، في تخصيص وتقييد العام إلا في معلوم العنوان. ومن ثم يقولان بأن التمسك بالعموم حجة في المشكوك، لأنه عبارة عن تخصيص زائد. يعني يرجعان التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص أنه في اللبي المنفصل يرجعان هذا التمسك إلى أنه تمسك بالعام في المسألة الأولى. تذكرون المسألة الأولى؟ إحنا في المسألة الثالثة الآن، التمسك بالعام في الشبه المصداقية للمخصص. المسألة الأولى التمسك بالعام في الشك في التخصيص، في أصل التخصيص الزائد. لذلك المسألة الأولى اتفقوا على حجية التمسك بالعام باتفاق. فيقولان هنا في اللب مآل الأمر إلى ماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وسلم. يقولان بأنه يرجع إلى ماذا؟ إلى الشك في أصل التخصيص الزائد. جيد. فيقولان هذان العلمان من ثم التمسك بالعموم هنا ليس فقط حجة للشك في التخصيص الزائد، بل عندما نتمسك به يكشف عن أن هذا المصداق المشكوك ليس مصداقا للخاص، أصلا ليس مصداق العنوان بما هو هو. مثلا مثل لعن الله بني أمية، لعن الله بني أمية، عندما نتمسك به هذا العموم لعموم بني أمية، لعن الله بني أمية قاطبة. عندما نتمسك، وإن كان بني أمية هنا ليس المراد نسبا فقط، المراد ببني أمية في الهوى والتيار والتحالف السياسي، رضي يكون هذا أموي عثماني علوي المجرى، يعني من ينتمي لهذا التيار قاطبة شطب عليه. أي فيه هناك في أهل السنة منذ اليوم الأول عدة مدارس، مدرسة السقيفة والخلفاء، أي مدرسة، أما اللي مدرسة الشيخين مثلا يعبر عنها، مدرسة المدرسة الأموية لمدرسة صارخة في العداء للنبي وأهل البيت. مدرسة الخلفاء بحسب الظاهر يعني فيها كذا فلان، فيها نوع من التسليم بجملة من الثوابت، فيها مثلا نوع من التزيي مثلا جملة في الجملة احترام النبي صلى الله عليه وآله وثوابت الدين مودة أهل البيت. أما النهج الأموي لا، نهج أصلاً فرض، نهج صارخ في العداء. لذلك أنا ذكرت في كتاب كتيب، بس هو مركز في الواقع مو كتيب، هو خلاصة يبقى لها بسط كثير، الرأي الآخر في الوحدة والتقريب، موجود في سيدية الموسوعة في الكتب، أنه خطير تحول منهج أهل السنة سنة الخلافة إلى النهج الأموي. النهج الأموي عنده ثوابت معاندة للنبي وأهل البيت خطيرة جدا، غير النهج السقيفي. لذلك على كل، نهج أهل السنة في الحجاز غير نهج أهل السنة في الشامات. نهج أهل السنة في الشامات خطير جدا، أموي يعني جدا صارخ، وعليه يختلف. على كل ولا زال هكذا، أي الشام بما تشمل على كل إجمالا عدة دول في الشام. فعلى أي تقدير، طبعا هذا بخلاف أهل السنة في مصر أو غيرها ولم يجرى بلدان أخرى، يعني شوف ثلاثة مناهج أو أكثر في أهل السنة، يجب أن لا نوزنهم بوزان واحد. نعم، سعة كثير من أهل السنة الصوفية أصلاً من الخطأ إدراجهم في السنة، هم في فرق الشيعة أحرى وأصح. أي على أي حال هذه جملة من النماذج. فلعن الله بني أمية قاطبة، يقول العلمان أنه نعم لعن الله بني أمية قاطبة، يقول العلمان ماذا؟ يقول العلمان أنه كاشف عن أن المصداق الأموي، يعني مخصص لب في ما هو إذا كان الأموي نسبا طبعا مؤمن، أما الأموي هوا وفكرا هذا مو مؤمن. هنا لابد تخصيص ملحاظ الأموي نسبا، الأموي نسبا إذا كان مؤمن أو أموي في الهوى لكنه سابقا أموي في الهوى الآن مؤمن، أيضا هذا خارج. ففي المؤمن قيد عقلي لبي منفصل مقيد لعموم لعن الله بني أمية قاطبة. فيقول علما عندما نتمسك بهذا العموم لعن الله بني أمية قاطبة، في الحقيقة يكشف لنا أن هذا المصداق من الأموي ليس هو مؤمن، ليس هو مصداق العنوان الخاص. نعم، فالعموم كأنما ليس فقط يتمسك به في الشبه المصداقية المخصص، بل العموم هنا ينقح به حتى الموضوع، ينقح به الموضوع أن هذا ليس من الموضوع، ليس من درجة المؤمن الأموي المؤمن، هذا ليس لمؤمن. فإذا كأنما في نوع من الترفع. في بداية كلام العلمين قالوا أن العقل يخرج المؤمن المعلوم، الأموي المؤمن المعلوم، والمشكوك يبقى في ماذا؟ مصداق العام. الآن كلام العلمين أن المشكوك العموم ينقحه أنه ليس بمؤمن، يعني هو مشكوك البدوان، مشكوك الإيمان بسبب التمسك بالعام ينقح أن هذا ليس مشكوك الإيمان، هذا نعم يكون ليس بمؤمن. هذا محصل كلام العلمين. نوقش طبعا الشيخ الأنصاري والآخون بهذا النقاش أن العموم وكذلك المخصص، دأب العموم والمخصص ليس التعرض للتطبيق، وإنما دأبه ماذا؟ التعرض للتنظير. فكيف حينئذ يدعي العلمان بأن العموم يتمسك به لتنقيح المصداق، أو كيف يدعي العلمان بأن المخصص اللبي هذا إنما يخصص معلوم المؤمن المعلوم، العنوان المعلوم لا العنوان المشهور، وهذا المخصص اللبي إما يتعرض للتنظير فقط لا يتعرض للتنظير والتطبيق، يتعرض للتنظير فقط لا للتطبيق. فهذه مؤاخذة مسجلة على، وإلا لو كان الحال كذلك لكان حتى في المخصص اللفظي هكذا، لو كان العموم يتعرض للتطبيق لكان تم استدلال من تمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للمخصص اللفظي المنفصل. تقريبا تذكرون أمس مر بنا، اليوم أعدنا خلاصة، تقريبا العام تام الحجية تنظيرا وتطبيقا بينما الخاص غير كامل الحجية، والجواب عنه مر، فكأنما لي مؤاخذة على العالم. إذا التمسك بالعام يكون العام كامل الحجية والخاص غير كامل الحجية. على كل فبس رد هذا، هذه الدعوة ردت بأن العام متعرض للتنظير لا للتطبيق، فما في معنى كامل الحجية غير كامل الحجية. ثم في تنظير الخاص مقدم ويتصرف في العام ويضيق العام على صعيد عنوان الموضوع الجدي، فأيضا يكون مشكوك المصداق العام بلحاظ المراد الجدي. فالذي ذكر في المخصص اللفظي المنفصل للتمسك بالعام في الشبه المصداق المخصص يأتي في اللبي. زي تعرف لنا أكيد كلام الميزة النائم، الميرزا النائيني الميرزا النائيني فصل كما مر بنا المخصص اللب المنخصف، قسمه إلى ثلاث أقسام: مخصص لب منفصل يقيد عنوان موضوع العام، ومخصص لب منفصل يقيد ملاك الحكم العام، ومخصص لبي منفصل مردرد مردد أو مردرد ترداد تردرد مردد على كل بين أن يكون من القسم الأول أو من القسم الثاني. هذا القسم الثالث، القسم الأول لا يصح التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص لأنه كاللفظي، المفروض أنه هذا اللب المنفصل كشف عن تقييد والتصرف العام لأنه يخصص عنوان موضوع العام، فبالتالي يكون العام على صعيد المراد الجدي مشكوك الانطباق على المصداق المشكوك أنه مصداق المخصص. جيد، هذا في القسم الأول ليس بحجة. في القسم الثاني حجة، لأن المفروض أن هذا التقييد بالملاك ليس تقييد لموضوع العام، تقييد للملاك، ولا عنوان العام باقي على ما هو عليه، فيكون التمسك به حجة. التفتوا، هذا اللون هو فيه بلون الآن سنخوض فيه. هذا لاحظ الآن، هذا القسم الثاني مثل ما سأل أخش إيش يريد من عند المزمن. هذا القسم الثاني بدون ما أغوص الآن في البحث فيه، لأن سيد أخوي تلميذ النائيني أم أشكل، خلنا نشوف إشكاله وارد لو لا غير وارد. هذا القسم الثاني لاحظوا، يقول الميز النائم فيما علم أنه مصداق للقيد خارج عن العموم، مع أنه قيد للملاك، ها ولكن ما شك أنه مصداق لهذا القيد اللي هو للملاك يمكن التمسك بالعموم. خلنا نبحث هذا المطلب مثال حتى يصير واضح. مثلا المولى ذكر قال حق الشفعة للشريف، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى من أقضية رسول الله الخالدة، قضى أن بحق الشفعة للشريك، وقال هذه معتبرة مصححة عقبة بن خالد في في أبواب إيش؟ أبواب الشفعة في الوسائل. الآن باب كم؟ 12، 14، 13، 11، بين 11 وانت فوق رايح. أي أبواب الشفعة معتبرة عقبة بن خالد، مروية عندنا وعند أهل السنة بنفس اللفظ، اللي هي من روايات لا ضرر المعروفة. قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بحق الشفعة للشريك، وفي للشريك يعني، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال مضمون حين نسيت اللفظ بعد حق الشفعة، والشفعة ما لم تحد الحدود أو تؤرف الأرض. نعم، فبالتالي عندنا أدلة في ماذا؟ أدلة بحق الشفعة عمومات في موارد، يعني فلسفة حق الشفعة دفع الضرر عن من؟ عن الشفيع الشريك، لأنه هو مشارك ويا هذا، متوانس وياه، الآن هذا يريد يبدل الشركاء، و على أية حال الصحبة وما شابه ذلك. فبالتالي أي نعم، فبالتالي ربما يجي له شريك ما يتوانس وياه فضرر عليه، فشرعت حق الشفاء. جيد، فإذا في موارد نقطع بعدم الضرر، يقر الشريك هو الشفيع بعدم الضرر، هل تثبت الشفعة؟ جملة من القدماء قالوا في تلك المواد التي يقطع بعدم الضرر ما يثبت حق الشفعة، مثل موارد أن الشفيع يستأذن قبل البيع، هذا شريك العصري يقول لي أريد أبيع خليل، يقول لا ما أريد، ببيع على فلان، قال لي ما يهم بيع على فلان، لا بأس. زين، فراح باع على فلان، هنا يثبت للشفيع الشريك حق الشفعة؟ لا يثبت. لماذا؟ لأنه علم بعدم الضرر. إذا علم بعدم الضرر هنا مخصص لبي مقيد، هذا ليس لاحظوا بعدين نشرح إن شاء الله المطلق. هذا هل هو أسقط أو لعدم الضرر؟ أي بعض يقول أسقط، بس بعض يقول الحق لم يثبت كي يسقط، لأن الحق إنما يثبت بعد البيع لا قبل البيع. فهنا الفقهاء القدماء لبنا استشعروا أن الحكم بحق الشفعاء يقيد، يخرج منه في موارد عدم الضرر. زين، في موارد يعلم بعدم الضرر، في موارد يشك في الضرر وعدم الضرر، يتمسك بالعموم لو لا تمسكوا بالعموم، بعموم حق الشفعة القدماء هكذا. ها يعني هذا اللي ذكر الميزنائيني واللي استنكر السيد خوي، الآن سنبين هذا ديدن القدماء، سنبين فروع عديدة عندهم هكذا. يعني هذا التفصيل اللي ذكر الميزنائيني بالضبط موجود عند القدماء. ها طاف الوقت، إن شاء الله يوم الأحد مستمرين، احنا الأسبوع القادم السبت وعد وفاة أو كذا، أو عفوا وفاة السيدة زينب سلام الله عليها تعطيل حسب الحوزة، لكن نستمرين إلى نهاية الأسبوع اللي بعده، وإذا في نفس عند الأخوان إلا بعد بعدها سنشوف، لكن المهم لا أقل إلى أربعة مستمرين. وصلى الله على محمد وعلى آله.